بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ثم أتبع سببا. يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين: ثم أتبع سببا، أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين، وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك. يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين: ثم أتبع سببا، أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين، وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة. متناوحان بالنون؟ نعم، يعني كان متقابلان، كأنهم تكلم عليهم تقابلان. نعم، جبلان متقابلان. نعم، وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة، بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك. يأجوج بينهما ثغرة، بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيهم فسادا ويهلكون الحرث والنسل. يعني أمتان بني آدم، أمة يقال لها يأجوج والأمة الثانية يقال لها مأجوج، سميت يأجوج ومأجوج بكثرة لغطهم وأصواتهم، هما أمتان من بني آدم على الصحيح، من بني آدم أمة يقال لها يأجوج وأمة يقال لها مأجوج. وما ذكره بعضهم من أن خلقت من آدم وحواء، وأن قال بعضهم إنهما إن آدم احتلم في الأرض، وأن الله خلق من احتلام يأجوج، هذا باطل لا أصل له. والصواب أنهما أمتان من بني آدم، أمتان كافرتان تعيثان في الأرض فسادا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يا آدم يوم القيامة الذي بصوت أخرج بعث النار، فيقول يا ربي من كم؟ فيقال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة، قال يا رسول أينا ذلك الواحد؟ واحد من 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فقال أبشروا، فإن من يأجوج 1000 ومنكم، فإن من يأجوج 1000 يعني إلى النار ومنكم واحد، يعني أنهما. وفي الحديث الآخر أنهما أمتان ما كرتا في شيء إلا كثرته، فأمتان كافرتان. ثبت في الحديث الصحيح أن ذي القرنين كما في الآية أن بنى السد، وأنهم يخرجون في آخر الزمان، وأنهم يفسدون في الأرض، يخرجون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل من السماء، وهو العلامة الثالثة من العلامات الكبار، شرط الساعة الكبار التي تتبع الساعة مباشرة، أولها المهدي، يخرج في آخر الزمان في وقت ليس للناس في إمام، يبايع له بين الركن والباب في الكعبة، ويملأ الأرض قسطا وعادلا كما مليت جورا، اسمه محمد بن عبد الله المهدي. والفتن تحشر الناس في ذلك الزمان، أهل السنة وأهل الحق تحصرهم محصورون في الشام، جهة الشام، وتحصل حروب في زمانه، حروب بين النصارى وبين المسلمين، تفتح القسطنطينية ويعلق المسلمون سيوفهم بالزيتون، ثم بعد المعركة بعد فتح القسطنطينية وانتصار المسلمين يصيح صائح: إن الشيطان خلفكم في أهلكم، إن الدجال خلفكم في أهلكم. فيخرج الدجال في زمان المهدي بعد فتح القسطنطينية، ثم بعد ذلك، وهي العلامة الثانية من اشتراط الساعة الكبار، ثم ينزل عيسى بن مريم من السماء في وقت الدجال وفي زمن المهدي، هذه العلامة الثالثة نزول عيسى، فيقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، يقتل الدجال، مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج في زمان عيسى. هذه 4 علامات متوالية في وقت واحد: المهدي، ثم الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج. فيتحرز نبي الله عيسى ومعه من المؤمنين بجبل الطور، يوحي له إلى عيسى أن حرز عبادي بالطور، فإني سأخرج عبادا لي لا يدان لأحد بهم. عبادي يعني العبودية العامة، هم عباد الله كل الناس عباد الله مؤمن وكافرهم. العبودية العامة، العبودية قسمان نوعان، عبودية عامة كل الناس معبدون لله كافرهم مؤمنون، بمعنى أنه تنفذ فيهم قدرة الله ومشيئته وإرادته ولا يخرجون عنها. ومن قول الله تعالى إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والنوع الثاني العبودية الخاصة، وهذه خاصة بالمؤمنين ومن يعبد الله باختياره. ولهذا يوحي الله إلى عيسى أن حرز عبادي بالطور، فإني مخرج عبادا لا يدان لأحد بهم، يعني لا قدرة لأحد لا طاقة لهم. تحرز نبي الله عيسى ومن معه المؤمنين جبل الطور، ويخرج أجوج ومأجوج ويفسدون في الأرض، فيرغب نبي الله عيسى ومن معه يدعون عليهم فيهلكهم الله في ليلة واحدة، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ويصروا كالجبال كالتلال بعضهم فوق بعض. فيرسل الله طيرا كالبخت، يعني رقاب الإبل، فتأخذهم فتلقيهم في البحر، تلقي هذه الجثث في البحر، فينزل الله مطرا فيغسل الأرض، وهذا من رحمة الله، لأنه لو بقوا أوخمت الأرض وهلك الناس. فهذه أربع علامات وأربع شرط الساعة الكبار كلها متوالية. مقصود أن يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان مفسدتان في الأرض. ولهذا لما وصلهم للقرنين رحمه الله ورضي عنه اشتكاه تركه، قالوا انهم يفسدون، شكوا اليه فساد يأجوج ومأجوج، وقالوا ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، اجعل بيننا وبينهم سد، سنعطيك مال، دفع لك مال، اجعل بيننا وبينهم سد. فقال ذو القرنين لا، المال ما مكنني فيه ربي خير، انا عندي بالمال ما يكفيني، لكن اعينوا بقوه ورجال، اتوني زبر الحديد. فاعانوا فبنى السد بينهم وبين الناس. فمن كان خارج الترك خارجه يسمى ترك الترك، ومن كان داخل السد يأجوج ومأجوج سموا ترك، لأن يأجوج تركهم ولم يدخلهم في داخل السد. نعم. حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثورة يخرج منها يأجوج ومأجوج يخرج منهما يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل، ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام. هذا هو الصواب، كما ثبت في الصحيحين أن الله إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. الله أكبر. من ألف من الأمتين ألف، ومن غيرهم واحد. وفيه هذا الحديث إثبات الكلام لله عز وجل، أن الله يتكلم بصوت حرف، خلافا لجهمية ومعتزلة والأشاعرة الذين أنكروا الصوت. ناديه في اللفظ الآخر أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الله ينادي يا آدم، يقول لبيك وسعديك، يقول أخرج بعث النار. المعتزلة والأشاعرة والجهمية أنكروا الكلام، والأشاعرة قالوا أن الكلام معنى قائم بالنفس لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. هذا من الرد عليه، صوت بحرف وصوت، لكن الله لا يشبه المخلوقين في شيء من صفاته، صوت الله لا يشبه صوت المخلوق. ولهذا الصوت المسموع كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بخلاف صوت المخلوق، القريب يسمع أقرب من البعيد. أما الصوت، صوت كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لا يشبه المخلوقين في كلامهم وأصواتهم. نعم. قوله فحينئذ يشيب الصغير نعم. هذا يوم القيامة، ظاهر يوم القيامة في كلام العلماء يأتي في الآية يصيب الصغير إذا تضع ولا تحمل، يعني قال بعضهم لو كانت حامل لوضعت حملها بشدة الهول، أنها لو كانت حامل لوضعت حملها، هذا إذا كان في يوم القيامة. وإذا كان في آخر الزمان قبل قيام القيامة نعم تضع حمل، لكن هذا في يوم في موقف القيامة الله ينادي لأنها لو كانت حامل لوضعت حملها بشدة الهول. نعم. إيه. ولكنه ربما كانت بقرا كبيره واسعه فسماها بقره مأخوذا من التبقر التوسع. هذا كلام القاموس. ايش ها لسان في مادته بقره. إيه نعم. اعد اول كلام ماده بقره. قال من؟ قال وفي الحديث فامر ببقره من نحاس فاحميت. قال ابن الاثير قال الحافظ ابو موسى الذي يقع لي في معناه انه لا يريد شيئا مصوغا على صوره البقره ولكنه ربما كانت قدرا كبيره واسعه فسماها بقره ماخوذا من التبقر التوسع كان شيئا يسع بقره تامه بتوابلها فسميت بذلك. يعني قدر، صار قدر مثل ما سبق، لكن سمى بقرة إما لتبقرها وتوسعها أو سمى بقرة لأنه يسع بقرة بتوابعها، لو طبخ بها بقرة لا لا لوسعت من سعة القدر. نعم. وقد حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب. نعم، هذا ذكره النووي في شرح صحيح مسلم ثم ضعيف هذا وليس بصحيح. نعم. وقد ذكر النووي. نعم. وقد حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء، وهذا قول غريب جدا، ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتالة، والله أعلم. لما عندهم إيش من الحديث؟ لما عندهم من الأحاديث المفتعلة والله أعلم. نعم، والصواب أنهم خلقوا من آدم وحواء، أمتان خلقوا من آدم وحواء، أمتان من بني آدم. نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد نوح ثلاثة، سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك. فقال بعض العلماء إيش في صحيح؟ وفي مسند الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد نوح ثلاثة، سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك. فقال بعض العلماء هؤلاء من نسل يافث أبي الترك. قال إنما سموا هؤلاء تركا لأنهم تركوا. نعم تركوا خارج السد، خارج السد يسمى الترك، سموا الترك لأنهم تركوا، ومن كان داخل السد يأجوج ومأجوج كانوا داخل السد، ومن كان من وراء السد يسمى الترك لأنهم تركوا خارج السد. نعم. فقال بعض العلماء هؤلاء من نسل يافث أبي الترك. قال إنما سموا هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة، وإلا فهم أقرباء أولئك، ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة، وقد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا عجيبا في سير ذي القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم. وقصر بعضهم وآذانهم يعني وأنه يفترش إحدى الأذنين ويلتحف الأخرى. وهب بن منبه يأخذ عن بني إسرائيل كما ذكر الحافظ، الأقرب أنه من أخبار بني إسرائيل. نعم. وروى ابن أبي حاتم حديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدها والله أعلم. وقوله وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه مالا. ما لم يعطونه إياه، يعني لأن يأجوج يؤذونهم ويفسدون في الأرض، فأرادوا أن يعطوا ذي القرنين مال، يجمعوا له مال حتى يجعل بينهم وبين سد ليكتفوا شرهم. نعم. فأخبرهم ذي القرنين عنده مال، لكن طلب منه الإعانة بالرجال، يريد يد العاملة، أما المال قال عندي مال ما مكنني فيه ربي خير، لكن يريد قوة ورجال، ولهذا قال آتوني زبر الحديد. نعم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لن يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وبينهم سدا. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير، ما مكنني فيه ربي خير، أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه، كما قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وهكذا قال ذو القرنين الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه، ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وآلات البناء، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. والزبر جمع زبرة وهي القطعة منه، قاله ابن عباس ومجاهد وقتاده وهي كاللبنة. وهي كاللبنة. نعم. لبنة من الحديد. نعم. وهي كاللبنة، يقال كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه، حتى إذا ساوى بين الصدفين أي وضع بعضه على بعض من الأساس، حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرضا، واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال، قال انفخوا أي أجج عليه النار حتى صار كله نارا، قال اتوني أفرغ عليه قطرا. نعم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس، وزاد بعضهم المذاب، ويستشهد بقوله تعالى وأسلنا له عين القطر، ولهذا يشبه بالبرد المحبر. بالبرد. ولهذا يشبه بالبرد، يعني القماش المحبر يعني اللي فيه النقوش، ولهذا يشبه ولهذا يشبه بالبرد المحبر المزين في النقوش المزين. ها أو سأيش السدي الكبير ثقة معروف يروي عن أبي مالك عن أبي صالح بن عباس. أما السدي الصغير كذاب. السدي عن أبي مالك عن أبي صالح هذا سنده سند السدي عن أبي مالك عن أبي صالح. والمعنى أنه أتى بزبر الحديد قطع الحديد كأنها لبن وصفها بين الجبلين بدأ من الأساس جعل الأساس حضر جعل الأساس جعل قطع الحديد أسفل وجعل يصف قطع الحديد كأنها لبن حديد حتى سد ما بين السدين حتى وصل إلى رؤوس الجبال سدها ثم أججها بالنار ثم صب عليه النحاس حتى تمسك ما بين قطع الحديد تتماسك صب عليه النحاس المذاب فصار يأجوج ومأجوج من ورعه ما يستطيع الخروج. فإذا جاء أمر الله في آخر الزمان خرج قال تعالى فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبة ما يستطيعوا النقبة حديد نحاس ما يستطيع وليس عندهم آلات. فإذا جاء وعد الله كما قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. نعم هذا هو ظاهر النصوص. نعم لا يخرجون إلا بعد نزول عيسى. نعم قال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج قال نعته لي قال كالبرد المحبر. قال كالبرد نعم البرد قماش محبر مزين خطوط ونقوش. نعم قال نعته لي قال كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال قد رأيت هذا حديث مرسل. مرسل قتادة عن رجل نعم يعني كانوا فيه خطوط سوداء وخطوط حمراء. نعم نحاس حديد. نعم حديد قطع حديد كان لبن وذاب عليها النحاس حماه بالماء بالنار حتى ذابت صب عليه النحاس والنحاس يمسك ما بين لبن الحديد حتى تماسك من الأساس إلى حتى حاذى رؤوس الجبلين. نعم وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه. إيش كالبرد المحبر إيش وهذا مرسل مرسل نعم وقد روي موصولا من طرق. نعم نقرأ وقد روي موصولا من طرق رواه ابن مردوي في تفسيره كما في تخريج الكشاف من طريق أبي الجماهر سعيد بن بشير عن قتادة عن رجل عن أبي بكرة الثقفي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد رأيته فذكر نحوه ورواه البزار في مسنده كما في تخريج الكشاف من طريق عبد الملك بن أبي نعامة عن يوسف بن أبي مريم عن أبي بكرة بنحوه مطولا ورواه ابن مردوي أيضا من طريق سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه انتهى. نعم وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه ووجه معه جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له وأنه منيف عالي وأنه منيف يعني مرتفع. نعم وأنه منيف عالي شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال، ثم رجعوا إلى بلادهم، وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوال سنتين ذهبوا إلى السد ورجع في زمن متوكل إن صح، لأنه ما عندهم مواصلات ما مثل مواصلات الآن، نعم ما عندهم سيارات ولا طائرات ولا قطارات ولا بواخر مثل البواخر اللي عندنا، نعم. نعم الله أعلم الآن احتمل أنه أخفاه الله، لكن هم موجودون ما يخرج إلا في آخر الزمن، نعم. وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالا وعجائب، ثم قال الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد، ولا قدروا على نقبه من أسفله، ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. فأما الحديث الذي رواه الإمام، يعني ما استطاعوا أن يصعدوا ويظهروا وما استطاعوا نقبة، والصعود هذا أسهل عليهم من نقبة، النقبة الحديد مو بسهل، ولا عندهم من الآلات مثل ما عندنا الآن والمعدات والمخترعات الحديثة، ما عندهم شيء من هذا، فلا يستطيعون النقبة ولا يستطيعون الصعود. قال ما استطاعوا هذه أسهل، وما استطاعوا هذه أشد، زيادة المعنى المبنى تزل على زيادة المعنى، جعل الأخف الأسهل للأسهل، قال ما استطاعوا يظهر، وأما في النقبة قال وما استطاعوا له نقبة، لأن النقبة أشد، نعم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أبو رافع عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ياجوج وماجوج ليحفرون السد كل يوم حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون اليه كاشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء. لا نقف على الحديث هذا، فأما الحديث بركة نقف على الحديث لأن الحديث يطول الكلام. أول آية فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله، ولما كان الظهور عليه ولا قدروا على نقبه، ولا قدروا. يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله، ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال أسهل. ولما كان الظهور أسهل، نعم خبر كان، نعم. ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا فيعمدون فيعودون إليه يعودون ولا يعمدون فيعودون طيب نعم فارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله ويستثني فيعودون إليه وهو استثني يعني قل إن شاء الله قالوا استثنى ومن قوله تعالى ولا تقول لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله هذا استثنى والاستثنى فيه فائدة هنا لأن الاستثناء فيه جعل الأمر إلى الله عز وجل ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كما سبق في الآية ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ولهذا لو حلف واستثنى ثم لم يفعل لم يحلف قال والله لا أدخلن والله لا أدخلن بيت زيد غدا إن شاء الله ثم دخل لا يحلف لأن الله لم يشاء ذلك هذه في فائدة الاستثناء فقال والله لا أزور فلانا إن شاء الله ثم زار لا يحلف لا بد يكون الاستثناء متصل فإن قال والله لا أزورن غدا زيدا غدا ثم قال بعد يوم إن شاء الله لا يفيد الاستثناء لا بد يكون متصل فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها هيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها المرض والنغف مرض يصيبهم في رقابهم هذا الحديث كما سيقول المؤلف رحمه الله مخالف للآية لأن الآية كريمة فيها أنهم استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا لكن فإذا جاء أمر الله جعله دكة في آخر الزمان عند خروجه ويصيبهم النغف في رقابهم لكن هذا بعد خروجهم في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويأذن الله لهم بالخروج يخرجون ويفسدون في الأرض ويأمر الله عيسى عليه السلام يحل له أن يحرز عباده بالطور فإني أخرجت عبادا لي قال فإن مخرج خرج العبادة اللي لا يدان لأحد بهم، لا يدان يعني لا قوة، عبادة اللي سمهم عبادة من العبودية العامة، وهي كونهم معبدون تنفذ فيهم قدرة الله ومشيئة. لأن العبودية نوعان، عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة تشمل جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، كل مخلوق فهو معبد العبودية العامة، الجن والإنس والشياطين، ما أحد يستعصي على قدرة الله ومشيئته. قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني معبد مقهور تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، ليس له من نفسه تصرف ولا امتناع. أما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، والذين يعبدون الله باختيارهم عن طواعية. نعم. إيه خضب بالدم، ابتلاء وامتحان جاء في حديث، لكن هذا الحديث فيه ضعف، في عنعنة سعيد بن عروبة، ثم هو مخالف للآية، مثله أيضا مخالف كما يسير بين المؤلف رحمه الله، لا يصح. لكن جاء في حديث آخر في صحيح مسلم في نزول أنهم حينما يخرجون أنهم يضربون بشابهم، يضربون بشابهم إلى السماء، فترجع مخضبة بالدم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. هذا ابتلاء وامتحان. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب. نعم. ثم قال فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج لما حلق بين سيأتي ذكر المؤلف رحمه الله، لأن ما يلزم من هذا أن يكون يعني أنهم نقبوه، يتكلم لعل المؤلف يتكلم عليه. نعم. نعم. فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض، نغف يعني مرض، مرض في قابهم يموتون بسببه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. نعم. جاء هذا إذا خرجوا في آخر الزمان وماتوا، رسول الله نغف في رقابهم، ماتوا جاء في وصفهم أنهم يكونون كالجبال كالتلال بعضهم فوق بعض من كثرتهم، ثم يبعث الله طيرا كالبخت كرقاب الإبل فتأخذهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض. وهذا من رحمة الله، لو بقوا لو خبت الأرض ومات الناس. فالله تعالى من رحمته بعباده أن يرسل طيرا تأخذهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض من آثاره. نعم. ورواه أحمد أيضا عن حسن هو ابن موسى الأشيب عن سفيان عن قتادة به، وكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان. كذا رواه ابن ماجة، ما مسكن وصلا ووقفا، ما يقال ابن ماجة، ابن ماجة وكذا، سواء في الوصل وفي الوقف الهاء ساكنة تقرأ بالهاء. رواه ابن ماجة وكذا، رواه ابن ماجة وأبو داود، ولا ما تقرأ ماجة وأبو داود، ماجة ساكنة وصلا ووقفا. نعم. وكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدث أبو رافع، وأخرجه الترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة، ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا إسناد قوي ولكن في رفعه نكارة، لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه. يعني أن الحديث وإن كان سنده قوي لكن متنه شاذ منكر لمخالفة ظاهر الآية، لأن الآية لأن من شرط الحديث الصحيح كما سبق لنا في المصطلح أن يكون برواية العدل الضابط تام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، لا بد من هذا في الشرط الصحيح. إذا كان شاذ مثل مخالف للأحاديث الصحيحة أو للقرآن أو للقواعد العامة وصول الشريعة يكون شاذ، يكون ضعيف ولو سنده ولو كان سنده مستقيم. فهذا سنده ظاهره الصحة كما قال، لكن مثله شاذ مخالف للآية. الآية يقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وهذا الحديث فيه أنهم ينقبونه. نعم. وهذا إسناد قوي ولكن في رفعه نكارة، لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته، ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون غدا نفتحه، فيأتون من الغد وقد عاد كما كان، فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك ويصبحون وهو كما كان، فيلحسونه ويقولون غدا نفتحه، ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله، فيصبحون وهم قد فارقوه فيفتحونه، وهذا متجه. فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه، يعني على حاله، يصبحون على حاله من نقبهم له. نعم. وهذا متجه، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب، فإنه كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه، والله أعلم. يعني هذا ترجمة من المؤلف، يعني يقول الحديث كان سنده قوي لكن يحمل على أنه من كلام كعب الأحبار. كعب الأحبار من بني إسرائيل، أسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وينقل عن بني إسرائيل كثيرا، وجالس أبي هريرة كثيرا، فلعل بعض الرواة وهم فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو هريرة رواه عن كعب، وكعب أخذه من بني إسرائيل، لكن وهم بعض الرواة فظن أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويشبه هذا ما ورد في صحيح مسلم في قصة خلق المخلوقات، فإنه ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى خلق التربة يوم السبت، وخلق كذا يوم الأحد، خلق الجبال، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق يوم الثلاثة، حتى وصل إلى الجمعة خلق فيها آدم في آخر ساعة من الجمعة. وهذا الحديث مخالف لظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن أن يوم السبت ما في خلق، السماوات وما بين خلقت في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. ولهذا قالت اليهود قبحهم الله إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم تعب واستراح في يوم السبت قبحهم الله. فأنزل الله هذه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء. فهذا الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح مسلم، إلا أن النقاد وجهابذة بيّنوا أن رفعه خطأ، وأنه من كلام أبي هريرة، وأن أبا هريرة رواه عن كعب الأحبار، فوهم بعضهم ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا كلام كعب الأحبار. هذا من الحديث يكاد يكون الوحيد اللي في صحيح مسلم، يعني حديث في صحيح مسلم انتقد، والنقد من جهة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأخوذ من كلام كعب الأحبار. ولا معروف أن الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول. نعم. أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه، ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد. ويؤكد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه، ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب عن الزهري عن عروة نعم عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان أربع نسوة قالت استيقظ النبي يعني أربع نسوة متوالية عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة عن بنت أم حبيبة عن أم حبيبة أربع نسوة متوالية. أعد النسوة عن زينب الأولى عن زينب عن حبيبة أولى زينب الأولى زينب بنت أبي سلمة نعم عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان نعم عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش نعم قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من نعم. حديث الزهري نعم هذا رواه الشيخ نعم البخاري ومسلم نعم. هذا نعم هذا هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة وأثبتها مسلم وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسناد منها رواية الزهري عن عروة وهما تابعيان ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده كلهن يروي بعضهن عن بعض ثم كل منهن صحابية ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان رضي الله عنهن وقد يعني كل هذا من ساعة الحديث زهري وعروة تابعيان يروي أحدهما عن الآخر ثم أربع نسوة يروي بعضهن عن بعض كلهن صحابيات ومنهن زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأم سفيان وزينب بنت أبي سلمة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بنت زوجته وكذلك أيضا حبيبة بنت أم حبيبة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه كلها من العلماء في الأسانيد يستنبطون الأشياء الغريبة نعم وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضا فقال البزار في قول هنا يلحسونه عندك هكذا عندك تتكلم عليها الآن لا قاموس يلحسونه لكن يحفرونه لك. تسمية الحفر لحس نعم متجه يعني له وجه يعني وهذا له وجه يعني. فعلى قال هذا بعد إيش بعد فيلحسونه كما يفعلون القليل فيقولون كذلك ويصبحون وهو كما كان فيلحسونه ويقولون غدا نفتحه ويذهبون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحونه كما افترقوا فيفتحونه وهذا متجه يعني متوجه له وجه نعم وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضا فقال البزار حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد التسعين وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب به يحتمل عقد التسعين هكذا فيها هذه اصطلاحات العرب وعقد 90 وعقد 70 وعقد 50 أحيانا هكذا. الأربع هذه مثلا 40 وهذه والدائرة 50 هذه 90 50 و 40 90 اصطلاحات العرب في العقود. عقد 50 كذا، عقد 50 هكذا، عقد 40 كذا، عقد مثلا 20، اصطلاحات للعرب في العقود، اسماء العقود. نعم ما تكلم، ظاهر انهم يحفرونه، ما في يعني ما فيه نقد، يعني كان الحديث هذا يحفرونه، الحديث اللي فيه انه ينقبون هذا مخالف للآية، فما استطاعوا يظهره وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا ان يصعدوا وما استطاعوا ان ينقبوه، لكن الحديث الاخر فيه انهم كانه يحفرون حفر، ما تعرض كلمه لحس يلحسونه لعل تحريف. طيب لعل موجود اللسان. نعم. وقوله قال هذا رحمة من ربي، أي لما بناه ذو القرنين. بس انتهى كلامه، بس سم ها انتهى بس. ويشبه ما سم شيخ، ويشبه هذا إيش الآخر الحديث؟ نعم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب به. هذا آخر شيء، ولا تعرض له، يعني المؤلف رحمه انتقد الحديث اللي فيها النقد وقال على فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هذا ما تعرض له كيفية الفتح، فتح الردم، هل معنى أنهم يحفرونه من أسفل، وأن هذا لا يسمى نقب، النقب إنما يكون نقب في الوسط، الله أعلم. نعم نعم إيه؟ نعم. لأن بابهم مخالف، أن منع النقب كان قديم، لما جاء الرسول أخبر بالنقب من بدأ من آخر. كيف وين ذكر في الصحيحة؟ إيه شو يقول إيش؟ قال إنه لا تعارض بين الآية والحديث. نعم. فإن النهي في الآية كان على وقت القرنين. فلما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بدأ النقل. ما ذكر هذا المؤلف الحظ كثير، ذكر في البداية، ولو كان ذكر في البداية كان ذكر أنه في الغالب. نعم. وذكر أنه أن الحديث قال أنه معارض للآية. ذكر أنه معارض للآية، محتمل هذا، له وجه. نعم. وقوله قال هذا رحمة من ربي في البداية، شو كلام الحافظ في البداية والنهاية موجود هنا ولا الدرس القادم كم هو موجود؟ تراجعون البداية والنهاية كلام الحافظ على يأجوج ومأجوج، كلام الحافظ الكثير، والجمع بينه وبين الجمع بين الآية وبين الحديث، لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترف فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، مثل هذا الآية فيها أنهم ما استطاعوا نقبه، والحديث فيها أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. الحديث في ظاهر أنه نقبوه، والآية فيها المنع من النقب، والحديث الصحيحين. الأخ يقول أنه ذكر الحافظ في البداية، الأخ يقول ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في قصة يأجوج ومأجوج، وذكر أنه لا، يقول لا تعارض بينهما، بأن هذا الآية هذا في قبل، لا وكلام الحافظ من كثير يقول أشاريه أيضا. شوف كذاك تتكلم على الحافظ، تأتي إن شاء الله في الحافظ من كثير. نعم بداية نهاية قصد أجمع. نعم في الصحيح، معك الصحيحة. نعم تأتي في الصحيحة، شوف كلام. نعم ما ذكر شيء، يلحسونه، واحتمل أنه قد يكون تحريف إذا كان ما لها أصل، يلحسونه. ومن جرير فيها الأثر هذا ولا ما فيه؟ بجرير في نفس الأثر هذا الحسونة، فقد تكون تحريف. شيخ عبد الله شكرا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب، ألا يدل أنه ظاهر أنه النقب ولا؟ هذا يقول أنه ذكر الحافظ كثير أن الآية فيما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلام كثير رحمه الله. نعم. وقوله قال هذا رحمة من ربي، أي لما بناه ذو القرنين. قال هذا رحمة من ربي، أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيث في الأرض والفساد. يمنعهم أي أعد، أي قال هذا رحمة من ربي، أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيث في الأرض والفساد. العيب ولا العيث؟ العيث بالثاء. بالثاء نعم. في نسخة بالباء. العبث نعم. ويصح العيث يعيثون في الأرض فسادا. نعم. فإذا جاء وعد ربي أي إذا اقترب الوعد الحق جعله دكا أي ساواه بالأرض. تقول العرب ناقة دكا إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مساويا للأرض. وقال عكرمة في قوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكا قال طريقا كما كان. وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة. وقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي الناس يومئذ أي الناس يومئذ يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم. وهكذا قال السدي في قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض قال ذاك حين يخرجون على الناس وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هذا هو الصواب أن خروجهم بعد الدجال وبعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وخروجهم هو الشرط الرابع من أشراط الساعة الكبار التي تتبعها الساعة مباشرة، لأن أول أشراط الساعة الكبار نحن الآن في أشراط الساعة الصغرى لا زلنا فيها تزيد وتكثر. وأولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة. قال عليه الصلاة والسلام بعثت وأنا والساعة كاتب. هذا من أشراط الساعة الصغار. من أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها موته، ومنها فتح بيت المقدس، ومن الحروب التي جرت بين الصحابة، ومنها إضاعة الأمانة وإسناد الأمور إلى غير أهلها، وإمامة الصلوات، تقارب الأسواق، إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث. هذه كلها أشراط الساعة الصغرى. ثم أشراط الساعة الكبار التي تتبعها الساعة مباشرة وهي مشبهة بالعقد الذي إذا انقطع تتابع الخرج. أولها خروج المهدي. المهدي رجل من سلالة فاطمة من آل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يملك الأرض ويملأها عدلا كما ملئت شورا، ويبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام. ثم في زمن الفتن تحصر الناس في الشام، أهل السنة والجماعة في الشام، كثرة الفتن والحروب، في أيام تكثر الحروب، تفتح القسطنطينية ويقاتل المسلمون النصارى ويغدر النصارى، والآن النصارى كثروا الآن يكثرون كثرة هائلة، فيعقد المسلم معهم صلح ثم يغدر النصارى ويأتون بثمانين راية، تحت كل راية ثمانون ألفا، هذا ما وقع سيقع، فيقاتلهم المسلمون. ثم تفتح القسطنطينية، وعند فتح القسطنطينية يعلق الناس المسلمون سيوفهم بالزيتون، هذا ظاهر أن الناس يرجعون إلى السلاح القديم، وأن هذه المخترعات تنتهي، فلهذا يقاتلهم بالسيوف. وفي الجيش الذي يخرج من المدينة قال إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم، هذا ثابت في صحيح مسلم، فدعا أنهم قاتلوا على الخيول. ثم إذا فتحت القسطنطينية كما في صحيح مسلم صاح الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، وقد صاح قبل هذه المرة وهو يكذب، وفي هذه المرة خرج الدجال، يخرج الدجال بعد فترة قسطنطينية، وهو العلامة الثانية في زمن المهدي. ثم ينزل عيسى بن مريم من السماء وهو العلامة الثالثة فيقتل الدجال، ثم يخرج ياجوج وماجوج في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام وهي العلامة الرابعة. نعم. ثم تتابع بقية الأشراط، هدم الكعبة والعياذ بالله، ونزع القرآن من الصدور والمصاحف، والدخان الذي يملأ الأرض، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة التي تسم الناس في وجوههم، ثم آخرها نار تخرج من قال عدن وهي العلامة العاشرة، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قال، وتأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات قبل قيام الساعة، فتقوم الساعة على الكفرة والعياذ بالله. دخلت الأرض من التوحيد والإيمان، ولم يبق فيها من يذكر الله ولا يقول كلمة التوحيد، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، لأن المؤمن قبضوا، المؤمنين والمؤمنات، تأتي ريح طيبة جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات كما في الحديث، حتى لو كان أحدهم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فلا يبقى إلا الكفرة والعياذ بالله، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتسافدون في الأسواق، يتناكحون في الأسواق كالحمر والعياذ بالله، وهم حسن لذلك رزقهم دار عيشهم، فعليهم تقوم الساعة نعوذ بالله، لا تقوم الساعة إلا على الكفرة. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، فهم شرار الناس نعوذ بالله. نعم. وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وهكذا قال هاهنا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال ابن زيد في قوله: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال: هذا أول يوم القيامة ونفخ في الصور على أثر ذلك فجمعناهم جمعا. وقال آخرون: بل المراد بقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي يوم القيامة يختلط الإنس والجن. روى ابن جرير عن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن شيخ من بني فزارة في قوله: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال: إذا ما جل الإنس والجن، قال إبليس: أنا أعلم لكم علم هذا الأمر، فيضعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض، ثم يضعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا الأرض، فيقول: ما من محيص، ثم يضعن يمينا وشمالا إلى أقصى الأرض، فيجد الملائكة بطنوا الأرض، فيقول: ما من محيص. فبينما هو كذلك إذ عرض له طريق كالشراك، فأخذ عليه هو وذريته، فبينما هم عليه إذ هجموا على النار، فأخرج الله خازنا من خزان النار، فقال: يا إبليس، ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟ ألم تكن في الجنان؟ فيقول: ليس هذا يوم عتاب، لو أن الله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه، فيقول: فإن الله قد فرض عليك فريضة، فيقول: ما هي؟ فيقول: يأمرك أن تدخل النار، فيتلكأ عليه، فيقول: به وبذريته بجناحيه، فيقذفهم في النار، فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى لركبتيه. هذا ضعيف فيه الشيخ المجهول هذا في المبهم, وفي أظن يعقوب القمي هذا تكلم, شوف يعقوب القمي كلام فيه الشيخ المبهم هذا. نعم وابليس معروف والعياذ بالله أنه في النار وذريته نسأل الله العافية. ومن أسلم من الجن لا يسمى شيطان الشياطين, ومن بقي على كفره يسمى الشيطان. إبليس وذريته الشياطين كلهم في النار أعوذ بالله, ما في إشكال, لكن الحديث هذا في ضال. نعم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به, رواه من وجه آخر عن يعقوب عن هارون بن عنترة. وكذا إيش؟ وكذا رواه. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به, رواه من وجه آخر عن يعقوب عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض, قال الجن والإنس يموج بعضهم في بعض. وقال كان رواية ابن أبي حاتم كان ما فيها المبهم, ما فيها مبهم ابن أبي حاتم ما سمى المبهم. السند الأول يعقوب القمي عمن؟ ورواه من وجه آخر عن يعقوب عن لا الأول السند الأول يعقوب القمي عمن؟ عن شيخ من بني فزارة. نعم. عن في قوله عن شيخ إيش؟ من بني عنترة. من بني فزارة. نعم. وش بعده؟ في قوله وتركنا بس. وهنا رواية ابن أبي حاتم يعقوب القمي عن هارون. نعم شيخ. أي نعم. عن هارون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به, رواه من وجه آخر عن يعقوب عن هارون بن عنتر عن أبي عن ابن عباس. هذا ما في مبهم. نعم. قال في الخلاصة يعقوب بن عبد الله بن مالك بن هانئ القمي بضم القاف أبو الحسن الأشعري عن إخوته عبد الرحمن وعيسى وعمران, وعنه بن مهدي وعبيد الله بن موسى واتقه الطبراني. قال النسائي ليس به بأس, وقال الدارقطني ليس بالقوي. هنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة. ما ذكر أن من شيوخ هارون. نعم. يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي. هذا تقريب يعني فيه لين, صدوق يهم يعني الحافظ يأخذ يعني كلمة مختصرة من كلام العلماء على صدوق يهم, يعني هو صدوق لكن وهمه أحيانا قليل. نعم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به, رواه من وجه آخر عن يعقوب عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض, قال الجن والإنس يموج بعضهم في بعض. وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني. إيش حدث؟ وقال وقال وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني. في نسخة الأصفهاني بالباء. نسخة. طيب لو عنده الأصفهاني يكون نسخة الأصفهاني, ولو عنده الأصفهاني يكون نسخة الأصفهاني. نعم. وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم. ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. لا شك أنهم من بني آدم، أقول لا شك أنهم من بني آدم، هذا كما ثبت في الصحيحين، لكن هذا فيه أنهم أنه لن يموت أحد حتى يخلي من ذريته ألف، ولهذا عدد كثير وهم مفسدون في الأرض، كما أخبر الله أنهم قالوا لذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. نعم، ولن يموت أحدا. ولن يموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم. ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. وإن من ورائهم ثلاث أمم، تاويل ثلاثة أمم نعم، تاويل وتايس ومنسك. هذا حديث غريب بل منكر ضعيف. نعم، يعني من ورائهم ثلاث أمم، هذا يحتاج إلى دليل واضح، هذا يحتمل على ضعيف في سنده. نعم، هذا حديث غريب بل منكر، لأنه ظاهر الحديث الصحيح أن وظاهر الآية الكريمة أن ذي القرنين لما بنى السد أنهم ليس وراءهم أحد، فالقول بأن وراءهم ثلاث أمم خالف ظاهر القرآن. نعم، هذا حديث غريب بل منكر ضعيف. وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبيه عن جده أوس بن أبي أوس مرفوعا، إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا، وشجر يلقحون ما شاءوا. إيش إن يأجوج، إيش أعد السند؟ وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبيه عن جده أوس بن أبي أوس مرفوعا، إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا، وشجر يلقحون ما شاءوا، يعني ولهم شجر يلقحون ما شاءوا. نعم، ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. ولله الحكمة البالغة في كثرتهم وهم مفسدون في الأرض، لهذا جاء في الحديث لما في الحديث الصحيح الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله تعالى يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، يقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة فقال أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج ألف ألف، وفي اللفظ الآخر أن يأجوج من أمتان ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، هم عدد كثير. نعم، وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن عامر بن أوس، خلاصة كذلك، خلاصة ابن عامر بن أوس عبد الرحمن. وعندكم حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي، عندكم عن ابن عامر بن أوس ذكر الخلاصة. صوب أحمد في الخلاصة. نعم، وقوله ونفخ بالصور. نعم، والصور كما جاء وخاصة أن في قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فيها قولان لأهل العلم. قول الأول أن هذا في الدنيا، وأنهم إذا خرجوا، إذا خرب السد وجعله الله دكا، صار بعضهم يموج في بعض، يأجوج ومأجوج لكثرتهم وكثرة لغطهم ويفسدهم في الأرض. والقول الثاني أن هذا يوم القيامة، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يموج الناس الجن والإنس، وأنه في يوم القيامة، ولهذا قال ونفخ بالصور فجمعناهم جمعا. وقوله ونفخ بالصور، والصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه، والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، كما قد تقدم في الحديث بطوله، والأحاديث فيه كثيرة. وفي الحديث عن عطية عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعا: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. نعم، هذا وهو سرافيل. إيش وحديث وحديث. وفي الحديث عن عطية عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعا: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. قالوا: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا كافية. وفي الحديث الصحيح: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها الخليل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد غزوة أحد جاء بعض الناس وقالوا: إن قريش يريدون أن يأتوا ويستأصلون البقية الباقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله شره. نعم. وقوله: فجمعناهم جمعا، أي أحضرنا الجميع للحساب. قل إن الأولين والآخر قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والنفخ الصور، ينفخ الصور نفختان إسرافيل. النفخة الأولى في آخر الدنيا، نفخة الصعق والموت، ونفخة طويلة طولها إسرافيل، أولها فزع وآخرها صعق وموت، وهما المذكرتان في أولها مذكورة في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وآخرها مذكورة في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، صعق الموت هذا، ثم نفخ في أخرى، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. وجاء في حديث فيه ضعف، حديث إسماعيل بن رافع لكن ضعيف، أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق والموت، ونفخة البعث، لكن هذا ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، روى حديث الصور وحديث طويل لفقة من أحاديث. يصاب أنها نفخة واحدة، أولها فزع ثم آخرها صعق الموت، صوت ينفخ في الصور فيسمع نص الصوت، فلا يسمعه أحد إلا أصغاليتا ورفعت هكذا صفحة العنق، يتسمع ينظر يمين وشمال يسمع الصوت، فلا يزال الصوت يقوى يقوى حتى يموت الناس. ثم يموت الناس 40 بعدها، ثم ينزل الله مطرا في هذه المدة أبيض تنبت فيها أجسام الناس، فإذا تم خلقهم ونشئ الناس تنشئة قوية وتبدلت الصفات والذوات هي أمر الله إسرائيل فنفخ في الصور فعادت طرت الأرواح إلى أجسادها، عادت الأرواح إلى أجسادها، فقام الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم فيقفون بين يدي الله تعالى للحساب. نعم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. بركاته، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.